وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. الآيتان من سورة الأنعام، قبل الأولى حديث عن الابتلاء: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بعدها: وهو القاهر فوق عباده. ما الحكمة؟ إذا تغالب الظالم، إذا تكالب آل الظلم، إذا اشتدت الكربات بك، واستطال ظلم البشر عليك، وقلت أين أنت يا رب؟ تأتيك الإجابة وهو القاهر فوق عباده. كل خلقه مقهور له، كل خلقه تحت بسطة سلطانه، لا يشز عن قدرته في كونه شيء، يقول للشيء كن فيكون. اعقل هذا جيدا، اعقل يا عبد الله، يا ابن الحق، يا من رأيت الظلم، اعقل قول الله وهو القاهر فوق عباده، واعقل قوله وهو الحكيم الخبير. ظلم الظالم بقدره، وصبر المظلوم بفضله، وابتلي المبتلى بذنبه، وفرج الكرب عن الخلق بواسع قدرته. صبرت بقدره، صبرت بفضله، ثبت بفضله. من ثبت ثبته الله، ومن زل وضل وضاع بذنبه بسوآته. وكل ما ترى قليل مما نستحق. واسمع قول ربك في سورة الشورى، اسمع لآية غفلنا عنها جميعا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفقط تستحقون هذا وفقط، إنما بسوآتنا وذنوبنا وببيعنا لشريعة ربنا وبجعل الشريعة آخرا في ترتيب أولوياتنا وبإقامة الاعتبار للخلق على حساب الخالق، بهذا كله يحدث ما يحدث. وما أصابكم من مصيبة فبما، فبما الباء للسببية، فبما كسبت أيديكم. ولم تقل الآية فبما كسبتم، وذكر الأيدي إمعانا في الحقيقة الواضحة وبعدا عن المجاز. لو قال فبما كسبتم تحتمل التسبب، تحتمل فتح الباب للظالم ليظلم، فتح الباب للمخطئ ليخطئ، وأنت كنت متسببا أو كنت طريقا وسبيلا. إنما حينما يقول القرآن فبما كسبت أيديكم، أي أن السوءة منكم، أنتم الأول والأخير فيها، لا تجوز في التعبير. سوءاتنا تراكمت، وذنوبنا تعاظمت، وربنا نسي من أغلبنا، وأكلت الدنيا قلوبنا وعقولنا إلا من رحم ربنا. وإن تعجب فاعجب مما بعد ذلك في الآية: ويعفو عن كثير، أي أن ما تراه قليل من كثير تستحقه. بل في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا خطاب الله لفصيل من الصحابة تعليقا على غزوة أحد في مخالفة ضئيلة ما كانت بنية المخالفة. لما نزل الرماح ما أخطأت الأمة، وإنما أخطأ فصيل ضئيل من عدد كبير. كانت المعركة قد افتتحت، والنصر للأمة الموحدة على الأمة المشركة، وعدد الموحدين 1000. فانسحب آل النفاق بالسلس فأصبح الموحدون 700. وضع النبي 50 راميا على جبل الرماة، ما أخطأ كل الرماة. ثم إن الجيش ليس هو كل الإسلام، هناك نساء وأطفال وعجزة ورجال في المدينة، فالجيش جزء من كل، ثم الرماة جزء من جزء من كل، ثم الذين نزلوا من على جبل الرماة ليسوا كل الرماة، إنما بعضهم، بقي البعض الآخر مستمسكا بأمر رسول الله، جزء من جزء من جزء من كل. ومع ذلك أتت المصيبة على الأمة بأسرها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين وكيف ولما؟ قل هو من عند أنفسكم، كيف؟ والذي أخطأ ما أخطأ بنية المخالفة، إنما بتأول. هل نزل الصحابة من جبل الرماة قاصدين مخالفة رسول الله؟ لا والله، حشاهم رضوان الله عليهم، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا: لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، لو تخطفتنا الطير، إن رأيتمونا نغنم لا تشركون، إن رأيتمونا نهزم لا تنصرون. ومع ذلك نزل بعض الرماة فكان ما كان، وأوزيت الأمة بما فيها النبي العدنان، شق رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، ضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا، سال الدم من أنحاء متفرقة من جسده، شق رأسه صلوات ربي وسلامه عليه بمخالفة ضئيلة ليست بنية المخالفة من فصيل ضئيل أوذيت الأمة بأسرها. إن نظرت إلى سوآتك في باب الدين والخلق وجدتها تتعاظم وتتضاعف إلى ملايين الأضعاف لسوءة ضئيلة ومخالفة قليلة لا بنية المخالفة، تعلم أن ما تحياه قليل من كثير تستحقه، كما قال الله: ويعفو عن كثير. لذلك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أي حكمة شيخنا وقد قتلونا ركعا سجدا وقد استباحوا دماءنا وأعراضنا. اسمع من حكمته: وليمحص الله الذين آمنوا، من حكمته: ويتخذ منكم شهداء، من حكمته: وأملي لهم إن كيدي متين، من حكمته: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقتضت حكمة الله أن تطول فترة الابتلاء تمحيصا للخلق ليعلم أتباع الأنبياء من أتباع الشياطين والقردة والخنازير. والدنيا مؤذنة أن الامتحان يطول مع الراسب مع الفاشل، اقتضت حكمة الله أن يطول الامتحان لفشلنا لرسوبنا، لأن الدنيا مؤذنة أن الفاشل يطول امتحانه والناجح يقصر امتحانه. كيف؟ ولدك في الجامعة امتحن 20 مادة في 3 ساعات ب60 ساعة، رسب في العام الذي يليه، سيمتحن ثانية، رسب في العام الذي يليه، سيمتحن ثالثة. من تكرر امتحانه؟ من طالت فترة امتحانه؟ الناجح تقصر فترة امتحانه، والراسب تطول فترة امتحانه. لذا تذكرون سلسلة تخطت 30 محاضرة في نيف، 30 محاضرة بعنوان: الفرق بين الاستخلاف والتمكين في كلام رب العالمين. قلنا بالنص: يوم كانت لنا دولة يوم كنا نقود البلاد أو كان قادة البلاد منسوبين للمشروع الإسلامي. اسمع، قلنا التمكين له رجاله وله خصائصه وله شروطه، أما الاستخلاف فلمن يستحق ولمن لا يستحق. يستخلف الله المستضعفين وليس الصالحين، يستخلف الله المستضعفين محل الظالمين ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون، فإن استقاموا على الجادة وعاشوا بشرع الله وأقاموا الناس على لاح بطاعة الله وبحثوا عن شريعة الله وأخلصوا النية لله وعبدوا الناس لله وضعوا قدمهم على أول طريق التمكين، وإن تركوا منهج الله رسبوا في الامتحان وعادوا إلى الوراء أسوأ مما كانوا. دليلنا، اسمع لربك في سورة الأعراف، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. من الذي سيهلك؟ الله. ويستخلفكم في الأرض، من الذي سيستخلف المستضعفين؟ الله. لما يا رب؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، لما؟ فينظر كيف تعملون. أي أنت مع الاستخلاف تحت المجهر، تحت الابتلاء والامتحان من الرحمن. إن نجحت وضعت قدمك على أول طريق التمكين، إن رسبت عدت إلى الوراء أسوأ مما كنت. وقلت في هذا المسجد على ما أذكره وأرى أننا في مرحلة استخلاف، وأرى أننا رسبنا في الامتحان، وأننا في طريقنا إلى العودة إلى الوراء إن لم نتدارك أنفسنا بسرعة العودة إلى الله. قالوا الشيخ أستاذ في الجامعة ينظر لطلبة جامعة. قلنا هذه أبجديات المعتقد وأبجديات الإيمان وأولويات الأركان التي يبنى عليها صرح الإيمان. وحدث ولا ندعي أن أحدا السبب دون أحد، كلنا مخطئون. لذلك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، من حكمته أن تعود إليه، من حكمته أن تمحص الأمة الإسلامية ويبدو النفاق واضحة ويبدو حرب الدين بلا أقنعة. من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع، أكنت تتبين خيانته لولا هذا الابتلاء؟ لا والله، لا والله. إن أناسا كانت أقنعتهم أسقل من أجسادهم سقطت الأقنعة في هذا الابتلاء. ونسأل الله الثبات على الحق والختام بخير. قلوا أمين. أقنعة سقطت، من عالن حرب دين الله وبطاقته تدعي أنه مسلم أكنت تتبينه؟ لا والله. التمحيص، التمحيص ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. سقطت الأقنعة. ثم درس سين هو لتعلم أن الطريق إلى الله واحد. طريقك إلى الله الإيمان بالله، توحيد الله، سلامة المعتقد في الله، الاستقامة على شريعة الله، لن تصل إلى رضا الله وعطاء الله دنيا وجنة الله أخرى إلا بهذا الطريق. غرب وشرق كيفما أحببت بعيدا عن طريق الله مسارك إلى ضياع، أعاذنا الله وإياك. ويتخذ منكم شهداء. رأينا الشهادة ورأينا البذل ورأينا في مقابل ذلك الكذب والتزوير. لذلك الآية الثانية من سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، أي أن هذه الابتلاءات المتتابعة بعد حفظ الله، بعد تخفيف الله، بعد رحمة الله، كما قال الله ويعفو عن كثير. لذلك قبلها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. متى النصر؟ لا يعلم إلا هو. متى تثبت ومتى تزل؟ لا يعلم إلا هو سبحانه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة غيبت في ظلمات الأرض إلا والعلي العليم يعلمها، ولا قطرة دم أريقت إلا وهو يعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، وسيحاسب الكل يوم القيامة. إن كانت الحبة التي غيبتها ظلمات الأرض لا تشذ عن علمه، أيبعد عن علمه دماء؟ عظم أمرها سبحانه فجعلها فوق الأرض والسماء. حرمة دم المسلم عند الله أعظم من زوال الأرض والسماء. أيغفل وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه مبلغا لأمته عظيم عطاء ربه في صحيح مسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. وفي صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق لأهلها بأكثر من مؤكد، حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحة. جديين أبو قرون ضرب اللي من غير قرون. يوم القيامة ربك سيأخذ الحق من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. أيغفل عني وعنك؟ أيغفل عن دمي ودمك؟ أيغفل عن عبادي الذين جعل الكون مسخرا لهم؟ لا والله، لا والله، حاشا لله. بل اسمع، اسمع لما رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر على شاتين تنتطحان، فقال النبي: يا أبا ذر، أتدري ما بينهما؟ أنت عارف المشكلة اللي بين الجديين دول، خلتهم يضربوا بعض؟ قلت: الله أعلم، ما أعرفش، لا أدري يا رسول الله. المشكلة مش أنت شايف اللي بيضرب؟ لا، عارف سبب المشكلة إيه؟ بين حيوانات عجماوات، أتدري؟ قلت: لا أدري يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري، وسيحكم بينهما يوم القيامة، سيحكم بين شاتين، بين شاتين. أيغفل عن دماء الموحدين؟ لا وربي، إنه رب العالمين. لذلك أتت الآيتان وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. أتت الآيتان من سورة الأنعام. يعني إيه أنعام؟ بهائم. العلة إشارة إلى أن من لم يعقل هذا، من لم يعقل قدرة الله وعلوية الله وقدرة الله على الانتقام وعلى الانتصاف، من لم يعقل عدل الله فهو أقرب إلى الأنعام، أعاذنا الله وإياك. من غفل عن قدرة الله، من غفل عن بسطة سلطان الله، فهو أقرب إلى الأنعام. لذلك أقول لك من فقه الابتلاء: لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا. من فقه الابتلاء أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله. من فقه الابتلاء أن إمهال الله للظالم ليس علامة رضا. لا يقولن جهول تدعون صباح مساء فلما لم يستجب لكم. الرجل ولي من أولياء الله الصالحين وأنتم من الفاسدين. لا والله. هل الابتلاء علامة غضب من الله؟ ابتلي رسول الله، ابتلي أفضل خلق الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله على الباطل لما أوزي؟ هل كان الصحابة على باطل لما أوزوا؟ هل كانت سمية بنت خباب أول شهيدة في الإسلام على الباطل لما قتلت؟ لا والله. ليس علامة غضب. وإمهال الظالم ليس علامة رضا، بل قد تقتضي حكمة الله أن يمهل الظالم إلى الآخرة ليطول تمحيصك وامتحانك، لأنك رسبت. قلنا إن الراسب يطول امتحانه والناجح يقصر امتحانه. يطول ليأخذ التمحيص وقته، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا من الصنف الثاني الذي ختمت به الآية. اسمع، لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا، قد تقتضي حكمة الله أن يمهل الظالم إلى الآخرة. إلى الآخرة يموت الظالم الذي قتل وأحرق وأباد ولا ينتصف منه. إن هذا فتنة للموحدين. اسمع وتعلم. قال ربك في أصحاب الأخدود الذين قتلوا وأحرقوا وأبادوا، أبادوا من؟ الموحدين. لما؟ لأنهم موحدون. قال الله في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولم تذكر الآية ولا الحديث في صحيح مسلم عقوبة دنيوية له. اسمع وعقل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يعني لهم جهنم إن لم يتوبوا. يعني لو تابوا، علة القيد ثم لم يتوبوا، يعني باب التوبة مفتوح للقاتل. نعم، القاتل له توبة. إيوة ربي، ربنا قال في آل الكفر الذين قتلوا الموحدين وأحرقوهم وأبادوهم لا لشيء إلا من أجل لا إله إلا الله، قال فيهم ثم لم يتوبوا. يعني لو تابوا لكن التعبير بسمة. يا ظلمة مصر، يا قتلة مصر، والله إني أحسدكم. مع عظيم جرمكم ما زال فضل الله عليكم عظيما، فباب التوبة مفتوح لكم. وأنا لا أستبعد على الله أن يهدي الظالمين وأن يعيدهم إلى الحق أجمعين. قتل من قتل، سرق من سرق، زنى من زنى، يستيقظ ضميره يوما ما ويقول: إني زنيت فطهرني يا رسول الله. صحابي جليل ماعز، والحديث في الصحيحين: إني زنيت فطهرني يا رسول الله. هذا لم يره أحد إلا الواحد الأحد، ومع ذلك لم يفكر في قالة الناس، لم يكن كما يقول الجهلاء: سترك الله فلا تفضح نفسك. شوف التعبير، لم يقل: إني زنيت فأقم علي الحد، إنما ف طهرني. يريد الطهارة دنيا ليرحل إلى الله نقيا ليستحق جنة الله. يعرض عنه النبي، يأتيه من عن يمينه ومن يساره ومن أمامه ومن خلفه، ثم يسأل: أبيه جنون؟ مجنون؟ لا، لعلك قبلت، لعلك فخست، لعلك إني زنيت فطهرني يا رسول الله. هذا يسمى الإصرار على التوبة، هذا يسمى امتلاء القلب بالله وعمل عين عن رؤية خلق الله وكلام خلق الله وقالة خلق الله. هذا من الممكن أن يحدث الآن؟ نعم، لأن ماعزا بشر، ليس نبيا وليس ملاكا وليس معصوما، قد يقتدى به. نعم، قد يكون هناك من أخطأ ويتوب ويعود. نعم، لكن انتبه لقول الله ثم، التي تفيد في أصل معناها التراخي الزمني، لكنها خرجت لمعنى مجازي هنا وهو الاستبعاد، أي أن هؤلاء مستبعد منهم أن يتوبوا، إشارة إلى أن للتوبة خلقها يسوق الله لها رجالها. من تاب تاب الله عليه. اللي بيتوب بعطاء مين وبتوفيق مين؟ من استباح الدماء بهذه الصورة مستبعد توبته، لكنه ليس مستحيلا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تستبعدن. لكن الشاهد الذي أريد التنبيه عليه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. متى جهنم؟ أي في الآخرة. ما عقوبتهم الدنيوية؟ لم تذكر الآية. ما عقوبتهم الدنيوية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ لم يذكر الحديث. يعني اقتضت حكمة الله مع قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا في حرب استئصالية، اقتضت حكمة الله أن يؤجل عقوبتهم إلى الآخرة. أتعي ما أقول؟ واقتضت حكمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله مع طول تعذيب وحرب ألا ينتصف المسلمون من المشركين إلا بعد 15 عاما. 13 سنة في مكة، الصحابة بين تعذيب وقتل وتشريد وحبس وصد عن سبيل الله، ورسول الله أوذي في الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهاجر إلى مكة وقد أخذ قرارا بقتله فينجيه الله، ثم تبدأ الحرب عليه بعد الاستقرار في المدينة، يهاجر من مكة إلى المدينة يريدون قتله، يستقر في المدينة يريدون حرب، وأول يد ترى نصرا وتمكن من قليل من كثير سبق أن فعله المشركون كانت في غزوة بدر. بعد كم سنة؟ 15 سنة. هل شك الصحابة في قدرة الله؟ هل قال الصحابة أين أنت يا الله؟ هل شكوا في نبوة رسول الله؟ هل شكوا في أنهم على الحق؟ ظلمات متتابعة، بل وإن تعجب فأعجب أن الأمر لم ينزل بحمل السلاح، إلى أن نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ظلموا. يبقى أول طريق الدفاع عن النفس، رد المظلمة، الانتصاف من الظالم بضوابطه الشرعية. لا ندعو أحدا لحمل السلاح ولا نتمنى ذلك لبلادنا، ونسأل الله أن يهدي الظالمين، فإن لم يقدر هدايتهم نسأل الله أن يعجل نقمته منهم. بوضوح بوضوح، بلدك على مشارف الجزائر، بل وصلت إلى طريق الجزائر ويراد لها أن تسير في طريق سوريا، والذي سيحفظ مصر هو الله، والذي سيحفظ بلادنا هو الله، والذي سيحقن دماءنا هو الله. نسأله ذلك موقنين في قدرته، خائفين من ذنوبنا وسوآتنا. اسمع، لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا، بل قد تقتضي حكمته أن يمهله إلى الآخر. هذا المثال من مشهد آل الكفر، لا آل إسلام البطاقة، آل الكفر قتلوا وأحرقوا وأبادوا، أفظع مما أنت فيه. لكنك ستسألني يا شيخنا ما تؤسس له يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أخبرت الآية أن آل الحق منصورون، والله منصورون في الدنيا قبل الآخر. فلماذا قلت لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا؟ قلت انتبه للفارق بين الانتقام الذي تحدثت عن عدم اشتراطه وبين النصر. قد يمهل الله الظالم ولا ينتقم منه، لكن المظلوم منصور بقدرة الله. كيف أمهل الله الظالم ومكنه من ظلمك وأطال عمره وأجل عقوبته؟ أين النصر؟ انتبه، قالت الآية إنا لننصر رسلنا، وما قالت إنا لننتقم ممن ظلم الموحدين، قالت لننصر، يعني هو ظالم وأجلت عقوبته إلى الآخرة وأنت منصور بقدرة الله. كيف؟ لأنك لم تدرك معاني النصر، لم تدرك أيها الموحد معاني النصر. اسمع، قال ابن القيم من معاني النصر الثبات على الحق. إن فعل ما فعل، قتل وشرد واغتصب وحبس واعتقل وأراق الدماء حربا على دين خالق الأرض والسماء، ومع ذلك ما زلت ثابتا، انتصرت عليه بظلمه وجبروته. سمية بنت خباط ثبتت، أذن لها رسول الله أن تقول كلمة الكفر حرزا لنفسها، أرسل إليها إن الله أباح لك يا سمية أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. قالت لا، رحل إليها رسول الله بنفسه، يا سمية قولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. قالت لا يا رسول الله. لما يا سمية؟ يا رسول الله، لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. أحد أحد، فرد صمد، لا شريك له ولا ولد. غاض ثباتها عدوها فضربها بحربة في فرجها، فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام. انتصرت سمية بثباتها، رحلت أخرى إلى أعلى عليين في مرضات رب العالمين، ورحلت الدنيا إلى أغلى وأجمل وأعلى صفحات التاريخ، ورحل اللعين أخرى إلى أسفل سافلين، ودنيا إلى مزبلة التاريخ. من الذي انتصر؟ إنها سمية بقدرة الله بثباتها. انتصرت سمية، علمت الرجال قبل النساء كيف يكون الثبات. سمية ما زالت قصة ثباتها تروى إلى الآن، تعلم كل بني الإنسان. هل مثل هذه هزمت؟ لا والله، لا والله، إنما هو هزم أمام أخلاقه الكفرية. من أخلاق الكفرة ألا يعتدى على امرأة، ولا تسب امرأة، ولا تقتل امرأة، ولا تحبس امرأة، ولا تعتقل امرأة، ولا تروع امرأة. تلك أخلاق الكفرة، وربي أخلاق الكفر في حالة عداوة مع رسول الله وهم آل كفر لهم أخلاق لا وجود لها بيننا الآن كموحدين كمسلمين كما ندعي ببطاقاتنا أجمعين. اسمع، أخذت مكة قرارا حاسما بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة. وقفوا 40 شابا قويا فتيا من 40 قبيلة بقيادة أبي جهل على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه. فقال الشباب: لماذا ننتظر يا رسول الله؟ هل جئنا للضيافة ندق الباب أو ننتظر خروجه؟ إنما جئنا لعداوة عنوانها القتل، جئنا لنقتله. فقال أبو جهل: فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة رأس الشرك، لا نخش نكسر الباب كده، لا لا واللات والعزة لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. الله أكبر. أبو جهل يقول لهم: أنا جيأتي لمحمد، بنات ذنبهم إيه؟ أكسر الباب وخش عليهم وافزعهم ليه؟ عيب. شوف التعبير: لا تتحدث العرب، يعني لو حصل وكسرت الباب ودخلت على بنات محمد وفزعتهم، دي عيب عند مين؟ مين؟ كل العرب، مسلمهم وكافرهم. كفرة لكن كانت لهم أخلاق، كفرة حال عداوة، في عداوة عنوانها الرغبة في القتل، ومع ذلك عندهم أخلاق. إنما تعتقل بناتنا وتحبس وتغتصب، ثم يخرج لك ويقول: إنا مسلمون، بطاقاتنا تشهد لنا. إي وربي، وقد أفصح عن نفسه بكل وضوح بتقدير الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لما قال: كل ما يغضب الله نحن معه. اللي يغضب ربنا احنا معه. أما عقلت يا ابن الحق كيف يسوق الخالق لك شهادات أنك على الحق؟ ما زالت العقول مغيبة؟ لا والله، أرى نصر الله قريبا بالغباء الذي هو جند من جنود الله. إي وربي، ساق الله للظالم غباء فكان غباؤه جندا من جنود الله. بوضوح بوضوح يريد الله لهم هذا، لنا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليثبت من كتب له الثبات وليضيع من كتب له الضياع. اسمع، انتبه يا عبد الله، ما دامت الأرحام تدفع والقلوب بالحق تقنع، سيرسل الله لهذه الأمة من لراية لا إله إلا الله يرفع، ولأمة الإسلام يجمع، وساعتها يفرح المؤمنون بنصر الله. أملي في ربي يتخطى عقول البشر، لأن يقيني في قدرة الله أنها لا حدود لها، لكن القضية في النصر مآل تأخيره إلينا. اعلم عبد الله، على قدر قربك من الله واستقامتك على منهج الله يقترب النصر منك، وعلى قدر بعدك عن الله وكثرة سوءاتك مع الله يبتعد النصر عنك. فالعيب فيك وفيك، العيب في وفيك، على قدر قربنا من الله يقترب منا النصر، وعلى قدر بعدنا عن الله يبتعد عنا النصر. من فقه الابتلاء: لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا، لكنك منصور. من الذي وعدك؟ الله. اسمع واحفظ هذه الآية واعقلها، ولا تصدق البشر وصدق خالق البشر. اسمع: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من القائل؟ الله. أتعقلون ما أقول؟ أتؤمنون بكلام الله؟ أتثقون في قدرة الله وهو القائل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا؟ من الذي سينصر المظلومة؟ الله. انتبه يا عبد الله، نصرك قادم لا محالة، تؤخره ذنوبك، تسرع به إليك حسناتك، فكل ركعة تركتها، وكل سوءة قارفتها، وكل رحم قطعتها، وكل عقوق أتيته مع أبيك وأمك، وكل حرام أكلته باعد بينك وبين النصر، باعد بينك وبين النصر. الدليل، قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. بس تاخد على قد شغلك؟ لا، إن قدرت العلي حق قدره أعطاك العلي على قدره، هتاخد فوق ما تستحق. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في سورة محمد، بيان المنهج الأمثلي لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن أخذوا به. أقولها بكل صراحة، لن تركع أمة قائدها محمد. أيوة ربي، والله وتالله وبالله لن تركع أمة قائدها محمد. شريطة أن يكون القائد محمد وأن تسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ما المنهج؟ اقرأ: يا أيها الذين آمنوا. الشرط الأول تحصيل الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم. الشرط الثاني نصرة الله. كيف تنصر الله؟ باتباع منهج الله. ما أبجديات هذا المنهج؟ اقرأ السورة. مش هنجيب من القرآن من برا السورة، هنجيب لك منين؟ من السورة. اقرأ السورة بعد الحديث عن الكفر والإيمان والجنة والنار. أول شرط من الشروط: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول شرط: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم تقل الآية فقل لا إله إلا الله، كلنا بنقول لا إله إلا الله، أمال إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى الشرط الأول عقيدة سليمة. الشرط الأول إيه؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم لما بدأ يعرض نفسه على القبائل كما قلنا في اللقاء الماضي، مع لقائه مع ستة من الخزرج دعاهم إلى الإسلام وعدوه العام القادم في السنة 12 من البعثة، بايعهم بيعة العقبة الصغرى، هي بنود الإسلام الأولي، البند الأول: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. أول شيء سلامة المعتقد، ادرس عقيدة، اتعلم عقيدة، سلم معتقدك لله، لا تعبد غير الله، لا تسل غير الله، لا تتعلق إلا بالله. أول شرط لينصرك الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. عقيدة سليم. طب فسد منا المعتقد، انتهى أمرنا، لا نستحق نصرة ربنا. الإسلام الأول أول شرط: بايعوني، أعطوني العهد والميثاق على ألا تشركوا بالله فقط، لا شيئا، أي أنه في باب العقيدة أقل مخالفة، أدنى شيء، أقل من القليل ليس مقبولا. لابد أن يسلم المعتقد بنسبة 1000%. هذا الشرط الأولاني. سل نفسك، هل سلمت معتقداتنا؟ أم أن بيننا من قلوبهم تتعلق بالداخل والخارج والغرب والشرق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أتتخيل أن آل الغرب الذين يدعمون الظلم ليسقطون بدايات وعناوين المشروع الإسلامي؟ أتتخيل أن أمريكا أو أوروبا تنصر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم الذين يحاربون دين الله وبسوا الخونة بيننا ووسدوهم أمورنا وتركونا بعد استعمارهم لنا، وقد تركوا أذيالهم وأذنابهم يقودوننا إلى حتفنا؟ أما البلد الفلانية تعلن المقاطعة أو تقول إن هذا انقلاب، الإخوة كانت في الميادين تكبر الله أكبر، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، غاب المعتقد. أتتخيل أن أعداء الله ينصرون دين الله؟ محال أن يقبل هذا عقل سليم من الرجال أو حتى الأطفال، محال. الشرط الأول فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطعة الرحم، والرحم نوعان، رحم صغرى وكبرى، رحم خاصة وعامة. رحم الصغرى أختك وأخوك، أمك وأبوك، عمك وخالك، خالتك وعمتك. ماذا أنت فاعل؟ ما حالك مع هؤلاء؟ إن غلبت علينا صلة الرحم وبر الوالدين اقتربنا من النصر. إن كانت قطيعة الرحم عنوانا لنا وكان العقوق شرعة جديدة لنا، اعلم أن النصر بعيد عنك. شوف كده، في درس من أكثر من سنة في أدغال أفريقيا في ريف مصر في يوم عاشوراء اكتظ المسجد بالآلاف، أتحدث عن صلة الرحم مستشهدا أن الريف فيه خير أكثر من الحضر. يعني عندكم خير، عندنا أمل فيكم أكثر من بتوع مصر اللي الدنيا بوظتهم، النسبة هنا أكثر في الخلق والدين. فبقول مين اللي راح لأخته النهاردة وادها الموسم؟ عندنا مفيش. الألف في المسجد رفع رجلان يديهما، اثنين من ثلاث أربع تلاف في المسجد الذين وصل رحمهما. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. بل وإن تعجب، فاعجب من ملتزم يحفظ القرآن، أبناؤه يحفظون القرآن، يحدثني في سؤال: يا شيخنا، هل يجوز لأمي أن تبيع ما تملك في حياتها؟ قلت له: يا ابني أنت لي أن أمنعها؟ قلت: لي ما تمنعها؟ قال: لأنني أعلم أنها ستظلم أخي، تجلس عنده ويستأثر بمعاشها، وستبيع وستعطيه الثمن وستظلم أبنائها. قلت: ليس من حقك أن تمنعها أن تبيع في حياتها، تبيع ما تشاء، ثم إن باعت ليس لك إلا النصيحة أن تنصحها بالعدل بين أبنائها. قال: أعلم يقينا أنها ستظلم لأنه يستأثر بمعاشها. قلت: كم المعاش؟ قال لي: 700 جنيه. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 700 جنيه تكفي أمك علاج وهي في السبعينات وأكل وشرب؟ أنت متخيل أن أنتوا 7 ولا 6، 700 جنيه أمك توزعهم عليكم وتاكل تراب؟ المصيبة بقى الأرض اللي هتبيعها أمه كم متر؟ 13 متر. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. نصيب الأم في البيت 13 متر، والمتر ب1000 جنيه، يعني 13,000 جنيه بتقطع رحمك وتعق أمك عشان 700 جنيه نصيبك فيهم 30-40 جنيه، وهم مش موجودين اتصرفوا أصلا، عشان 13,000 جنيه نصيبك فيهم 1500، وهو يحفظ كتاب الله وأبناؤه كذلك وهو من الملتزمين. قلت: إن كان هذا حال هذا الفصيل، كيف حال أرباب المقاهي والنواصي؟ الصورة قاتمة وأسوأ. لما؟ هذا هو المنهج. ولذلك قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ ما قالش أن تقطعوا أرحامكم وتفسدوا في الأرض. قدم الفساد على قطيعة الرحم إشارة إلى أن قطيعة الرحم أعظم أبواب الفساد. فإن كان أبوك وأمك وأختك وأختك لم يروا خيرك، فلن تنتفع الأمة منك بطائل، ولن ترى خيرك قط. أبوك وأمك ما شافش خيرك، أنا شوفه تيجي تصلي وراي وتشد إيدي عاوز تبوس إيدي، أبوك وأمك أولى. تاخد الشيخ وتعزمه، أبوك وأمك أولى. أخوك وأختك أولى، قطعت الأرحام، عق الآباء والأمهات. ماذا تنتظر من خالق الأرض والسماوات؟ تنتظر ما أنت فيه. وبدأت الآية بالإفساد، ووضعت القانون الإلهي في القرآن: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مهما كنت تطلب حقا وطريقك فيه إفساد لن يصلح عملك. من الذي أخبرك؟ الله. فإن خرجت تقول للظالم لا، أخرج مؤدبا مهذبا عف اللسان واليد، لا تفسد، لا تسئ لأحد، لا ترد الإساءة، لا يعلو صوتك، لا تشر بيدك، لا تسب أحدا، أخرج مكبرا، أخرج مسبحا، أخرج مستغفرا، أخرج ذاكرا لله، ينصرك الله. ولذلك وبها أختم، آخر آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت النصر عنوانا للمؤمنين بشروطه: وإن تتولوا. آخر آية بعدما انتهى الدرس، اللي هينجح في الدرس ويفهم نجح، واللي ما فهمش الدرس وسقط: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن حرب الباطل للحق سنة كونية أخبرنا بها خالق البرية، لكننا لم نعقل عن الله. قال الله عز وجل على لسان أظلم خلق الله: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال ورقة بن نوفل في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم، لما سأل بعدما قال له ورقة: أو مخرجيهم لي؟ أنا رسول الله، أنا أفضل خلق الله، أنا الصادق الأمين بشهادة كل خلق الله، أنا المحبوب من الكل، أنا المرضي من الكل، أنا زينة مجالس الكل، أيوم أقول أنا رسول الله يخرجونني؟ لغة العقل تقول إن الحب يزيد، أنا الصادق الأمين بشهادتهم، أنا المرضي من مجموعهم، أنا زينة مجالسهم. لغة العقل إن قلت أنا رسول الله إليكم يزيد الحب. فأخبره ورقته بالسنة الكونية: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عوديا. وشوف العظمة والبلاغة، أحد نكر في سياق النفي تعم، أي أي أحد يأتي بمثل ما أتيت به. ما قال بما أتيت به، يعني مش الأنبياء فقط، لا بمثل. ما أتى أحد بحق إلا عاداه أهل الباطل، ولا أحد بنور إلا عاداه أهل الظلام، ولا أحد بعدل إلا عاداه أهل الظلم. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودية، فعل مبني للمجهول، حذف الفاعل للدلالة على العموم، يعني مين اللي هيعديك؟ الكل. تستغرب؟ والذي سنة كونية. بل أخبرك ربك بما فوق ذلك: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لما؟ الإخراج عقوبة، والعقوبة تستوجب جرما. ما جرمهم؟ عملوا إيه؟ إنهم أناس طاهرون. طاهرون؟ لا، هم الإيه؟ إيه؟ يعني كلما تطهرت كلما تغيظ الباطل بك، كلما تطهرت كلما زادت عداوته لك. إنهم أناس يتطهرون، تخبر الآية أن الباطل سيستطيل على الحق وسيراه الخلق منتفشا على الحق، فيتهم الحق بتهم زائفة، فإن لم يجد تهمة زائفة سيتهم الحق أنه حق. تاني التهمة، انت راجل نظيف امشي كده، وانت راجل نظيف امشي، وانت راجل محترم امشي، وانت راجل طاهر. لكن انتبه، لا يأكلن الواقع الأليم قلبك، ولينسينك قدرة ربك. وانظر إلى الصورة من وجهيها، الصورة لها وجهان، الوجه الأول استطالة الباطل على الحق واتهام آل الباطل للخلق من آل الحق بتهم زائفة. اقلب الصورة، الوجه الثاني مضيء جميل يبشرك، عنوانه أن الباطل سيشهد على نفسه أنه باطل وسيشهد للحق بحق أنه حق. إزاي؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. إحنا بنقول الناس دي تخرج، ما يقعدوش معانا. ليه؟ عشان ناس مضاف، ناس أطهار. نحن قوم لا نجالس الأطهار. يبقى إحنا إيه؟ أنجاز. قل ولا تستحي، المعنى واضح. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ عملوا إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. دول ناس نضاف، الناس النضاف دول ما يقعدوش معانا، إحنا ما نقعدش مع ناس نضاف. يبقى إحنا نضاف؟ ها؟ لا. يبقى الباطل شهد على نفسه بحق أنه باطل وشهد للحق بحق أنه حق ليشاهد الخلق. لك عينان ولك أذنان ترى وتسمع، وربك يقدر أن تزل أقدام الباطل على الهواء في مشاهد لو أنفقت الملايين لتخرجها من أسرارهم لتكون معلنة لا تستطيع، ما تقدرش. مجالس سرية، ويقدر ربك أن يخطئ المصور والمخرج ويكون الباشا الذي يحارب دين الله بوضوح على الهواء وهو لا يدري. ليه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكل جبال ولكل مخزول ولكل مخزل ولكل بائع للدين يضحك على نفسه انتبه، الأمر واضح. قدرة من؟ قدرة الله عز وجل يا خلق الله. نصر الله قادم، نصر الله قادم، نصر الله سريع، ما أسرعنا العودة إلى الله. ونصر الله بعيد، ما دمنا بعيدين عن الله. سلموا قلوبكم لله، سيروا بضوابط الحق بين الخلق، احرصوا على حرمة الدماء، احرصوا على البلد، احرصوا على سلامة اليد واللسان، انشروا البسمة بين بني الإنسان، اقنعوا الناس بالحق بأدب، ولا تسيئوا الأدب مع الله، يسرع إليكم نصر الله. واعلموا أن الظلم يوم يتراكم ويبذل أقصى ما في وسعه، اعلموا أن الصورة حينما تصبح قاتمة شديدة الظلام يأتي نصر العلي العلام مسرعا. في جملة أختم بها، تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حرب استئصالية في السنة 18 من البعثة، 5 من الهجرة، في غزوة الخندق، لا بهدف الحرب والنصرة وإنما بهدف استئصال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع ذلك ما الذي حدث؟ لما أتى الخبر لرسول الله أن الأزمة تفاقمت كما صورها الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا ما حدث في غزوة الخندق، إلا بعدما خان بنو قريظة وأصبح نساؤنا وأطفالنا في مرمى السهام وفي غير ما مأمن، لأنهم مجاورون لبني قريظة. أتى الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان السعدين أنهم خانوا في قولة عضل والقارة، لما علم النبي أن الخيانة تراكمت وأن آل الباطل حاصروا الحق من كل سبيل ومن كل طريق من كل الجهات، قال النبي: الله أكبر. والله أكبر في معتقدات الموحدين علامة نصر ولغة نصر. كيف انتصرنا يا رسول الله وقد بلغ الظلم مداه؟ ليؤسس لك لكلمات أربعة بلغة الحال والمقال والمآل. اسمع: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجيرنا من كل مكروه، أن تجيرنا من كل مكروه، أن تحفظنا من شر أهل الشر، أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. انصر الحق وأهله، انصر الحق وأهله، واخزل الباطل وحزبه. انصر الحق وأهله، واخزل الباطل وحزبه. انصر الحق وأهله، واخزل الباطل وحزبه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعوذ بك من ظلام القلب، نعوذ بك من ظلام القلب وعمى البصر والبصيرة، نعوذ بك من ظلام القلب وعمى البصر والبصيرة. أنر بصائرنا بالحق، أنر بصائرنا بالحق، أنر بصائرنا بالحق. فرج كرب المكروبين، فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. أزل ظالميهم، مكن لصالحيهم. أزل ظالميهم، مكن لصالحيهم. أزل ظالميهم، مكن لصالحيهم. رب فرج كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسنات. رب ردنا إليك ردا جميلا، رب ردنا إليك ردا جميلة. رب اجعلنا من أهل نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا من أهل الحق معلمين للخلق. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احقن دماء المسلمين، احقن دماء الموحدين، احقن دماء المصريين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المصريين. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر، وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعفان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين